أزواجنا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون التي فعلت